قال ابن عبد البر رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه. وهذا حديث محتج به، حديث صحيح. قال: حدثنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا الحوطي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرع الخولاني عن لقمان بن عامر عن أبي عنب الخولاني قال: رب كلمة كلمة خير من إعطاء المال، كلمة موعظة نصيحة خير من الصدقة بالمال. ومثله الآتي قال: وأخبرنا الحوطي قال: حدثنا أبو حي وشريح بن يزيد عن أبي سبأ عتبة بن تميم عن أبي عمير الصوري أبان بن سليم قال: كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك والكلمة تهديك. المال ما يطغي كل إنسان، ولكن قد إلا إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى. وهذا جيد. كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، خاصة نصيحة وصية مشورة تذكير أمر بالمعروف. رب إنسان يهديه الله بكلمة فيدخل الجنة بها بسببها.